محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على نبينا الكريم المختار الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شمائل المختار هذا برنامج أحبتي لا يزال الحديث متصلا والكلام متسقا في الكلام عن شمائل هذا النبي الكريم هذا المختار الأمين عليه من ربنا الصلاة والتسليم كنا ولا نزال في الجانب الثاني من جوانب الشمائل وهي الصفات الخلقية وتحدثنا عن بعض الصفات كالرحمة والعدل وفي هذا المقام وفي هذه الحلقة نتحدث عن خلق عظيم ومقام رفيع من مقامات الأخلاق التي تجسدت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو العفو فكيف كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح هذه صفته يعفو ويصفح العفو والصفح الصفة التي ذكر بها في التوراة عليه أفضل الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري في الصحيح ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد قال فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه يعني الشجر الذي فيه شوك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخترط سيفه وقال من يمنعك مني قال عليه الصلاة والسلام مخبرا أصحابه قال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي وقال فاستيقظت وهو في يده صلتا وقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه عفى عنه وجلس وعفى عنه صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه جزاك الله خير هذه تعاد طيب بسم الله أوكي. لا معي موي خلاص شربت توكل على الله نكمل ولا نعيد نكمل طيب وين وقفنا بس الحديث هذا نعيده ولا الحديث هذا نعيده ولا ما أدري شو الموقف طيب وفي موقف آخر يتجلى فيه هذا الخلق خلق العفو، وهو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما نزلوا وتفرقوا في شجر البوادي يستظلون قال فنمنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل تحت سمرة وعلق بها سيفه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعروا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال لهم إن هذا، وأشار إلى رجل بجواره، قال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه وجلس الرجل. في هذا الموقف يتجلى عفوه بعد القدرة، وهذا الرجل قد هم بقتله، والحديث خرجه البخاري في الصحيح. في موقف آخر يحدثنا به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ذات يوم، فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال فقلت يا عدو الله أما لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث متفق عليه. من المواقف التي أيضا يتجلى فيها هذا الخلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا هو جبريل، فقال يا محمد هذا ملك الجبال، قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان هما جبلان بمكة، كان بإمكانه بكلمة واحدة أن يهلك القوم وأن يقضي عليهم بكلمة واحدة، وهذا الملك تحت أمره وتصرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تركهم وعفى عنهم طمعا في هدايتهم، وهذا من محبته لهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه من المواقف التي تدل على هذا الخلق خلق العفو في حياته صلى الله عليه وسلم، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو، كان يحث على العفو ويحب العفو ويتخلق بخلق العفو عليه الصلاة والسلام. من أشهر الأحداث والوقائع التي ظهر فيها هذا الخلق جليا واضحا القصة المشهورة الذائعة ما حصل في فتح مكة، حينما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتمت النعمة وظهر الحق وزهق الباطل، ومكن الله رسوله من صناديد قريش الأعداء الذين كانوا يكيدون له ويجتمعون عليه ويؤذونه بأقوالهم وأفعالهم وكيدهم ومكرهم، مثلوا بين يديه وهم الآن تحت أمره وتحت قدرته، مثلوا بين يديه في ذلة وصغار. فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا في موقف الذل والهوان، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام القدرة والقوة والغلبة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي السنن الكبرى للبيهقي أنه أتى الكعبة فقال لهم ما تقولون وما تظنون، فقالوا نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم، قالوها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا يكون العفو. خرجوا من عنده كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. سبحان الله، أين أعمالهم الشنيعة وأين أفعالهم العظيمة وأين مكرهم الكبار؟ ذهب ونسي. إنها أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق العظماء من الناس، العفو عند المقدرة. كان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقد رقابهم وأن يزهق أرواحهم بإشارة أصبع فقط، فيتسابق الصحابة إلى قتلهم وإهلاكهم، لكنها كما ذكرت أخلاق الأنبياء، وهكذا يكون العظماء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. لقد رغب الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، رغب الله في هذا الخلق، خلق العفو، إنه خلق عظيم، جعله الله اسما لنفسه فهو العفو، وكان الله عفوا غفورا. وقال سبحانه وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيها الأحبة، لئن ظن بعض الناس أن العفو دليل على الضعف وعدم القوة والشجاعة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، أخبر أن العفو سبب للعز. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والحديث خرجه مسلم في الصحيح. إذن الدرس الذي نأخذه أيها الإخوة والأخوات من هذا الخلق أن نتعافى فيما بيننا، أن نشيع صفة العفو، هذه الصفة التي اشتقها الله أو جعلها الله اسما واشتق له صفة فهو العفو سبحانه وتعالى، ومن صفاته العفو. نسأل الله أن يشملنا بعفوه ومغفرته، فنتعافى ويعفو بعضنا عن بعض، ونتغاضى ونتصافح ونتراحم فيما بيننا. لكن حينما يكون العفو هو الأصلح وهو الخير، أما من عرف بالشر فربما يكون المصلحة والخير في عدم العفو عنه من باب التأديب ومن باب المصلحة العامة للمجتمع. قال الله جل وعلا فمن عفا وأصلح. قال أهل العلم قيد الله تعالى العفو هنا بالإصلاح، فحيثما يكون العفو هو الأصلح فهذا هو الأصل، نعفو ونحث على العفو ونشيع العفو. لكن في حالات يسيرة قد يكون العفو أو عدم العفو هو الأصلح، كمن عرف بالإجرام والإفساد، فهذا إن أفسد أو أتلف للإنسان مالا فربما تكون بل المصلحة ألا يعفو عنه من باب التأديب والزجر، لأنك لو عفوت عنه لذهب من الغد وأتلف مال غيرك ثم يعفو عنه وهكذا. فإذا الأصل هو إشاعة هذا الخلق، وهذا الخلق رأينا كيف تجسد واضحا جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة ذكرنا أمثلة عليها في غزواته وفي تعامله وفي خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع الأعداء عليه الصلاة والسلام. موقف المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجعل النبي الكريم أسوة حسنة، أن يعفو إذا أخطأ عليك أحد أو بدرت منه زلة أو هفوة أو شيء غير مقصود، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أتريد العز؟ فالعز طريقه العفو، فتعافوا ولنشع وننشر هذا الخلق العظيم فيما بيننا، ولنربي أبناءنا وتلاميذنا ومن حولنا على هذه الخلة وهذه الخصلة الحميدة، عل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يشملنا بعفوه ومغفرته بمنه وفضله وكرمه. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يعفو عنا وأن يحشرنا جميعا مع النبي الكريم تحت لوائه المعقود وفي تحت حوضه المورود، ويسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.